طلق الباب بعد الخرج بعد الأذان إلى الصحراء يصلى كثير إلى الصحراء كثير إلى أن المرض ينظر إلى الحصر المفرط وزيارة الباب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.